سمعت الشيخ لا يخفى عليكم في الاونه الاخيره ما يحدث من جهاد التلفاز وخصوصا ليله الخميس في ولايه الجمعه حيث تظهر فيهما افلام عربيه خليعه وبعضها فيه نساء جميلات كاسيات الى اخره. مثل ما قلت لكم كلام ما يكرر. هذا سمعناه وكتبنا فيه مرات كثيره ولاة الامور. نسال الله ان يهديهم ويعينهم. ومثل ما قلت لكم اكتبوا من راى شيء يكتب العلماء والهيئات ولنا وغيرنا حتى نتعاون على البر والتقوى. لا تسكتوا ابدا. اللي يرى منكر يكتب في العلماء اللي حوله للعالم اللي في جهته في منطقته لوزير الداخليه وفقه الله لنائبه لوزير الاعلام لرئيس الهيئه او مركز الهيئه اكتبوا في مشاهداتكم. والله إنا في الأيام كذا شاهدنا فيها كذا كذا وكذا. يعني هذا لما التعاون مع الدولة على الخير، لأن المتولين من جهاد التلفاز قد يستهلوا في بعض الأشياء، قد يكون فيهم شر ولو شاهدوا ما تعينهم على الحق، ولو شاهدوا قد يكون الإنسان يشهد ويتكاسل، فإذا جاء نصيحة من أخيه فلا شر.